سؤال عن الاعتكاف، وما هو الاعتكاف المصنوع، وماذا يجب على المعتكف، وهل يخرج او لا يخرج، الى غير ذلك مما يقع عنه السؤال كثيرا. وقبل ان نبدا بالدرس نبين شيئا من هذه الاحكام، احكام الاعتكاف. فنقول الاعتكاف لزوم المسجد لطاعه الله، لان هذه الماده العين والكاف والفاء تدل على اللزوم، كما قال ابراهيم لقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اي لها ملازمون. فالاعتكاف ان يتعبد الانسان لله عز وجل بلزوم المسجد للتقرب لطاعه الله وتحري ليله القدر. ولهذا اعترف النبي عليه الصلاه والسلام العشر الاول من رمضان، ثم اعتكف العشر الاوسط، ثم قيل له انها في العشر الاواخر فاعتكف العشر الاواخر من رمضان. فالاعتكاف المسنون هو ان يتعبد الانسان لله تعالى بنزول المسجد لطاعه الله تحريا لليله القدر. وعلى هذا فيكون في جميع ايام العشر وليالي العشر يدخل المعتكف اذا غابت الشمس يوم 20 من رمضان، ويخرج اذا غابت الشمس اخر يوم من رمضان، لان هذه هي العشر الاواخر. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه فيما نعلم انهم اعتكفوا نصف العشر او يومين من العشر او سته ايام من العشر، بل كانوا يعتكفون العشر كلها، كمن اراد التعصي برسول الله صلى الله عليه واله وسلم فليعتكف العشر كلها، ومن لم يفعل فانه لم ياتي بالسنه. والاعتكاف كما نعلم عباده، والعباده مبنيه على التوحيد، ان جاءت بها الشريعه فهي حق، وان لم تات بها الشريعه فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واما استفتاء عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نذر ان يعتكف ليله في المسجد الحرام او يوما او يوما وليله، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يدل على أن هذا النوع من الاعتكاف مشروع مندوب للإنسان، ولهذا لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من أمته، إنما استفتي أن يفعله من نذر فأتاه بالجواب. وقد يكون الشيء جائزا لكنه لا يشرع لعموم الناس. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا فكان يقرأ فيهم بالصلاة ويختم بقول والله أحد، كلما قرأ في الصلاة ختم بقول والله أحد. فلما رجعوا إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه قال سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، قال لأنها صفة الرحمن فأنا محب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه فأقر. هل نقول إنه بهذا الإقرار صار ختم قراءة الصلاة يقول والله أحد سنة يشرع لنا الآن أن نختم يقول والله أحد؟ الجواب لا. ولذلك لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يختم قراءة الصلاة يقول والله أحد، ولا قال للأمة اختموها بقول والله أحد، لكنه أعر رجلا فعل اجتهادا منه فأقره على ذلك. كما حصلت له حال كحال هذا الرجل وقدم الدم والله أحد، فإننا لا ننكر عليه، لكننا لا ننجب الأمة إلى أن يختموا قراءة قل الله أحد. وكذلك لما أتى عمر بأن يعتكف وفاء بنذره، نقول لو أن أحدا نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في أحد المساجد لقلنا لا بأس، لكننا لا ننجب الناس إلى أن يفعلوا هذا. ومن ثم يتبين أن من قال من أهل العلم يسن للإنسان إذا أتى إلى المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة يمضي فيه، فإن قوله ضعيف جدا، ولا يسن للإنسان إذا جاء إلى المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة يمضي فيه، لأن الاعتكاف عبادة. ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام من تقدم منكم إلى المسجد فلن الاعتكاف فيه حتى يحصل له أجر التقدم وأجر الاعتكاف. وهو عليه الصلاة والسلام ينجم الأمة إلى التقدم يوم الجمعة ويقول من راحت الساعة الأولى، من اغتسل يوم الجمعة ثم راحت الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راحت الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راحت الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرم، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهذا الذي جاء في الساعة الأولى، هل قال الرسول ولينوي الاعتكاف مدة نبتي في المسجد انتظارا لصلاة الجمعة؟ لا. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نشرع للناس ما لم يشاء الله ورسوله، ونقول من جاء المسجد فلن الاعتكاف ساعة ويخرج. أين هذا؟ الاعتكاف المشروع المسنون الذي لا شك فيه والذي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتكف الإنسان العشر الأواخر من رمضان تحققا لطاعة الله وتحريا لليلة القدر. هذا الاعتكاف المشروع. هذا بحث في الاعتكاف. البحث الثاني، ظهر رأي يقول إنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، اعتمادا إلى حديث رواه عن السنن عن حذيفة رضي الله عنه: لا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ولكن هذا الحديث ضعيف. حتى ابن مسعود لما قال له حذيفة إن قوما يعتكفون في المسجد الذي بين ذلك وبين كذا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قال له عبد الله بن مسعود: لعلهم ذكروا فنسيت أو حفظوا فنسيت. فوهمه. ولا شك أن هذا القول المبني على هذا الحديث صحيح، أولا لضعف الحديث، وثانيا على فرض صحة الحديث يكون النفي هنا نفيا للكمال، يعني أن الأكمل أو أن أكمل الاعتكاف الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ولا يعني أن المساجد الأخرى تحقق. وكيف يمكن أن نقول إن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة والله عز وجل يقول يخاطب الأمة كافة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهو شامل للأمة في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. ثم نقول هذا الحكم لا يكون إلا في هذه الدائرة الضيقة وهي المساجد الثلاثة، فيكون هذا القول مع كونه مستندا ضعيفا مخالف لظاهر القرآن، لأن أي في قولها المساجد للعموم وليس في العهد، ولا يمكن أن تحمل علم العهد إلا بدليل صريح صحيح، وإلا فلا أنها

أو أعتق في زكاة فإنه يكون ولاؤه لبيت المال هذا هو الأقرب. نعم نقرأ. الحمد لله الذي رفع السماء سبع ووضع الأرضين سبع، والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية وعلى آله وصحبه أجمعين. عن جاء قال المصنف رحمه الله. أسلم لله مثل ما تسأل عن هذه الأشياء، هذه الأشياء التي تجعل ما أعيش فيها أقول أن يجوز من أن ذكرت أن الله رفع سبع سماوات ووضع سبع أراضين، ما دليلك على أن السماوات سبع؟ سمعت؟ إيش دليلك؟ كيف؟ إيش؟ ما دليلك على أن السماوات سبع أول؟ يقول القول ليس له دليل عليه. طيب ما يعرف دليل السماوات السبع؟ تسبع هذه السماوات السبع والارض وما فيه الواقف عندك اي اسم في هذا. طيب ما دليلك على ما هو سبع؟ نعم قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم، يعني في العدد. وفي الحديث من اقتطع شبرا من الارض طوره الله به يوم القيامه من سبع اراضين. طيب هات ايش بعد؟ لا ومعلم البشريه، هل علم الرسول من كان قبله؟ اسالك اللي قبل الرسول هل علمهم الرسول؟ ها كيف؟ السنة ناسخة، لكن هل علم البشر اللي قبله؟ كيف تدعوهم قبله؟ ومتين قبله بسنين؟ هل يمكن أن نقول من قبله ليسوا بشرا؟ إن قلنا أنهم بشر لازم أن يكون معلما لهم وبعدهم. يلا مش عجيب المهم يستطيع ان يجيب طيب اسمع يقول عام ولد بالخصوص، ما الذي كلفنا نروح نجيب كلام يحتاج الى تاويل؟ طيب وهذه ايش؟ وهذه الانسانيه، والله يقول انك لا تهدي من احببت، فما دليلك على أن هذه الإنسانية؟ نهدي به من نشاء من عبادنا، بس قال تهدي إلى، ولم يقل تهدي كذا. وأن تقول هذه الإنسانية، نعم يعني على تقدير هذه الإنسانية إلى الصراط المستقيم كذا، إذا نحتاج إلى تأويل. هات بعد ومزعزع إيش؟ مزعزع أركان وثنية كيان. طيب وش معنى كيان؟ أنا أقول يعني المناقشة هذه من أجل أن بعض الكلمات يتكلم فيها بعض الناس، وخير الكلام ما قل وجل. انظروا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام تجده كلاما سهلا سلسا مختصرا. نعم لكن الآن نعفو عنك ما دام كلامك فيه شيء من التأويل. نعم

وجدت أن فيها من لا يصدق في القول ولا يفي بالوعد، فقلت أين الإسلام وأنا الآن أخشى على نفسي أن أرتد إلى ديني الأول؟ فقلنا له اتق الله، ابق على ما أنت عليه وحاول أن تصلح الناس. فأقول طلبة العلم يجب أن يكونوا هم أول الناس امتثالا لأمر الله ورسوله، وأول الناس إحسانا للخلق والمعاملة. وفي الحديث إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم، ما معنى لن تسعوا الناس بأرزاقكم؟ يعني ما يمكن تعطون الناس كل ما يريدون من الرزق، هذا مستحيل، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. بسط الوجه، إذا لاقاك أخوك فاجعل وجهك مبسوطا. وش ضد بسط الوجه؟ التعبيس، يعبس الإنسان وجهه وينقبض وجهه حتى يكون الوجه الكبير يكون صغيرا ينقبض. حسن الخلق المعاملة، صدق في القول، إحسان بالفعل، إكرام، وبذلك تملك قلوب الناس. وأنا أستسمح أخواني بعض الأحيان إذا زاحموني كثيرا ربما أدفهم بيدي، فأرجو من فعلت فيه هكذا ولا سيما البارحة أرجو منه أن يسمح عني، وإذا سمح عني فالله يسامح، وإما سمح عني فليأتي إلي وليدفني. وحقيقة لأن أحيانا الناس يضيقون على الإنسان مرة، حتى لو كان مضطر إلى العجلة جزاهم الله خير، يعني يضيقون عليه أحيانا، والإنسان بشر. فاللهم من آذيته أو لكمته، وأنا لست بملاكم، اللهم من آذيته أو لكمته فاجعل ذلك صلاة عليه ورحمة واغفر له وارحمه. لا أصحى أتابكم الله وجزاكم خير الجزاء. يقول السائل: ما هو ضابط الفتنة التي من أجلها تترك بعض السنن؟ ضابط إيش؟ ما هو ضابط الفتنة التي من أجلها تترك بعض السنن؟ نعم، من المعلوم أن الدين الإسلامي أتى بتحقيق المصالح وأتى بتقليل المفاسد، تحقيق المصالح وتقليل المفاسد. وإذا اجتمعت المصالح والمفاسد في قضية معينة فأيهما نقدم؟ هل نقدم درء المفاسد أو نقدم تحقيق المصالح؟ لا، في تفصيل: إذا كانت المفسدة يسيرة بالنسبة للمصالح منغمرة في المصالح قدمت المصالح، وإذا كانت المفسدة أكبر من المصلحة قدم درء المفسدة، وإذا تساوى الأمران قدم درء المفسدة، لأن بدرء المفسدة في القسم الثالث هذا سلامة. فالحاصل أنه إذا ممكن أن نقول خمسة أقسام: مصلحة خالصة، ومفسدة خالصة، ومصلحة راجحة، ومفسدة راجحة، ومصلحة ومفسدة لا ترجيح بينهما، أو لا، كل الأشياء لا تعدو هذه الخمسة أقسام. مصلحة راجحة يعني ما فيها مفسدة، فهذه يؤخذ بها. مفسدة خالصة ما فيها مصلحة إطلاقا فهذه تترك. مصلحة راجحة وفيها مفسدة لكن المصلحة راجحة، ما الذي يقدم؟ المصلحة. مفسدة راجحة وفيها مصلحة، لكن المفسدة أكبر درء المفسدة. مصلحة ومفسدة متساويتان، فيؤخذ بدرء المفسدة وتترك المصلحة. لماذا؟ لأن ذلك أسلم، إذ أن من ارتكب ما هذه حاله يحتمل أن تغلب من مفسدة، وترك المصلحة لا يضر. فمثلا إذا خيف فتنة أعظم من المصلحة فإن المصلحة تترك. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة أراد أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، لأن قريشا لما أرادوا عمارة الكعبة قصرت بهم النفقة فلم يبنوها على قواعد إبراهيم، أخذوا منها جانبا وهو الجانب الشمالي وحوطوه ولم يبنوه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ولكن لو فعل والقوم حديث عهد بكفر ربما يكون ذلك لبعضهم فتنة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة لأن المفسدة التي تنشأ عنها أكبر منها. فالضابط أن ينظر الإنسان فيما يترتب على هذه المصلحة، إذا كانت المصلحة قليلة بالنسبة للمفسدة المتوقعة فليتجنبها، وإن كانت المفسدة قليلة بالنسبة للمصلحة المتوقعة فليفعل. وفقكم الله. يقول السائل: يوجد الآن من ينكر السنة ويقول أنه سوف يبعث نبي هذه الأيام، ماذا نعمل له مع أن بينا له ذلك ولم يرجع؟ يوجد وين؟ ها؟ وين؟ ما يوجد هذا. أنا عندي أنه لا يقول هذا إلا رجل مجنون مرفوع عنه القلم، ولكن على من علم به أن يرفعه إلى الجهات المسؤولة حتى يقام عليه اللازم ويستتاب حتى يرجع عن هذا الكفر. كل من اعتقد أنه يمكن أن يبعث نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر خارج عن الملة، مباح الدم والمال، لأن الله يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا ادعى مدعا أنه يمكن أن يبعث نبي فإنه مكذب للقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله ختم به النبيين، وأجمع المسلمون على أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال بخلاف ذلك فقد كذب القرآن والسنة وإجماع المسلمين، فدخل في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأقول للأخ السائل: إذا كان يعلم عين هذا الشخص فليتصل به ويخوفه من الله، فإن تاب وإلا وجب عليه أن يرفعه للجهة المختصة من أجل إقامة اللازم عليه. نعم. تابكم الله. يقول السائل: كيف نوفق بين قوله تعالى؟ طيب، بقي علينا المهم من سؤاله، الذي يقول: أنا لا أعمل إلا بالقرآن وينكر السنة، الذي يقول أنا لا أعمل إلا بالقرآن وينكر السنة، نقول له: طيب بعدين. الذي يقول أنا لا أعمل إلا بالقرآن وينكر السنة، انتبه، نقول له أنت لم تعمل بالسنة، أنت قصدي أنت لم تعمل بالقرآن. الذي يقول أنا لا أعمل إلا بالقرآن وأنكر السنة، نقول إنك لم تعمل بالقرآن. والله عقول الموجودين عندي الله عن الحال كما انتبهوا يا جماعة. السماء الذي يقول أنا لا أعمل إلا بالقرآن وينكر السنة، نقول إنك لم تعمل بالقرآن، لأن الله تعالى يقول في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا وإن كان في الفيء، لكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما آتانا الرسول من الفيء وننتهي عما نهانا عنه وهو أمر دنيوي، فكيف بالأمر الشرعي؟ فالآية تدل بالإيمان على أن ما أتى به الرسول من أمور الشرع وجب علينا قبوله، وهذا أمر متفق عليه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن أن هذا ربما يقع، فقال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذا الذي توقعه الرسول ربما يقع، ولكن نقول له إنك لم تؤمن بالكتاب، ولو آمنت بالكتاب للزم من إيمانك بالكتاب أن تؤمن بالسنة. نعم. أجابكم الله. يقول السائل كيف نوفق بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحديث أوس بن شرحبيل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد تكلمنا على هذه الآية وقلنا لا يغلبنكم الرجاء فتفعلوا المعاصي التي دون الشرك وتقولون إنها داخلة تحت المشيئة، لأن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. وهل أنت ضامن أن الله يشاء المغفرة لك؟ لا، لا تضمن. إذن لا يغرنكم الأمل المبني على الصراط بمثل هذه الآية. أما الحديث الذي أشار إليه السائل فأنا لا أعرف عنه، لا أعرف عنه. وإن صح الحديث فإنه يحمل على من مشى مع ظالم ظلما مخرجا عن الملة وناصره عليه فإنه يكون خارجا من الملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل دار بيني وبين أحد الأخوة من طلبة العلم مناقشة حول عمرة بين الآن سؤال تسأل الواحد، لا تأخذ من كل ورقة إلا سؤالا واحدا، لو جاء في عشرة أسئلة لا تأخذ إلا واحد، هذا كله واحدة. نعم. يقول دار بيني وبين أحد الأخوة من طلبة العلم مناقشة حول عمرة المكي وأنها لا تشرع بل هي مكروهة باتفاق أئمة الحديث والعالمين بسيرته عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى. وإذا كانت العمرة لأهل مكة مشروعة فكيف يجاب عن قول ابن عباس وقول طاووس بن كيسان أنهم يخرجون إلى التنعيم فيحرمون من هناك، هل يؤجرون أم يعذبون؟ وقول ابن تيمية في الفتاوى أنها مكروهة باتفاق السلف، فإن العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان من بلده داخلا إلى مكة لا خارجا منها ليدخل إليها. وعلى هذا فإنه يخرج أهل مكة من حديث عمرة في رمضان تعدل حجة معي. نعم، الواقع أن هذه المسألة مختلف فيها، هل تشرع العمرة للمكي الذي يخرج من مكة ليأتي بالعمرة أو لا تشرع؟ على قولين لأهل العلم،

أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابته الجنابة وليس عنده ماء ساخن، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الليلة باردة، فتيمم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا أو إنكارا، إقرارا. فدل هذا على أن النهي عن قتل النفس نهي عما يضر النفس، فكيف تبيع كليتك؟ لا، هذا لا يجوز، لأنك إذا بعت كم يبقى معك؟ واحدة، فيكون الحمل على واحدة، والحمل على الثنتين أيسر، لأن الحمل على الثنتين تتناقلا، لكن على واحدة يكون عليها ضغط، والله عز وجل حكيم، لم يخلق الكليتين عبثا. ثم هذه الكلية الباقية مع الضغط عليها أو لسبب أو آخر قد يصيبها العيب، وإذا أصابها العيب فإلى المقبرة، لأنه يبقى الإنسان بلا كلى. لكن لو أصاب العيب هذه الباقية وكان عنده الأخرى لقامت الأخرى مقامها. ولهذا نرى أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا من أعضائه أبدا، لأن ذلك أمانة عنده. وسبحان الله العظيم، ياخذ دراهم بدل عضو من أعضائه ربما يهلك قبل أن ينتفع بهذه الدراهم، وتكون الدراهم لغيره ويهلك نفسه. أين؟ إيش؟ إيه؟ طيب، التبرع قد نقول إنه من باب الإيثار، لأن الإيثار جاءت في الشريعة، ولكن هذا الإيثار هل يتحقق نفع المؤثر، أو ربما تزرع في جسده ويرفضها الجسد، ويكون قد ارتكبنا محظورا لمصلحة غير محققة؟ وهنا يأتي ما القاعدة اللي قبل قليل: درء المفاسد وجلب المصالح. كثيرا ما يرفض الجسم ما يوضع فيه من كلى أو غيرها، وحينئذ تتحقق المفسدة في نزع هذه الكلية من المقر الذي وضعها الله فيه إلى مقر آخر قد لا يتلاءم معها وتفسد. نعم، الأخوان يكررون يقول انتهى، ونحن نقول سمعا وطاعة، والمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية